أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحينما عرفنا الإعراب قلنا بأن الإعراب تغيير يلحق أواخر الكلمات المعربة بسبب العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهذا يعني أن الإعراب بناء على هذا التعريف ينقسم إلى قسمين: إعراب لفظي وتقديري. وكأن ابن مالك رحمه الله تعالى آثر أن يسير على هذه الخطوات، فبدأ بالإعراب اللفظي وذكر منه ما هو أصلي وما هو فرعي. وتحدث في الفرع عما يعرب بالحروف، أو دعونا نقول تحدث في الفرع على قسمين: أسماء وأفعال. فذكر في الأسماء ما يعرب بالحروف الفرعية طبعا، وما يعرب بالحركات، ثم ذكر ما يعرب بالإعراب اللفظي الفرعي من الأفعال، وهو الأفعال الخمسة، ثم انتقل إلى الحديث عن الإعراب التقديري، فذكر فيه إعراب الأسماء والأفعال الذين تجمعهما أحرف العلة، وكان سببا في تقدير الحركات. واضح؟ انتهينا في لقائنا الماضي من الحديث عما يعرب بالحروف. تكلمنا عن الأسماء الستة، وتكلمنا كذلك عن المثنى وجمع المذكر السالم، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عما يعرب بالحركات من الأسماء. ماذا قال ابن مالك؟ وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. جزاك الله خير. هناك تسمية شائعة عند المتأخرين درجنا عليها، وهي التي تعرف بجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. لكن ابن مالك رحمه الله تعالى آثر التعبير بمصطلح مختلف، فسماه ما جمع بألف وتاء في النظم، وقال في التسهيل ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قد يبدو الأمر واحدا بالنسبة لنا، وأن ما جمع بألف وتاء مزيدتين هو جمع المؤنث السالم، لكن سنبين الآن أن هذه التسمية أدق، ما جمع بألف وتاء مزيدتين أدق من قولنا جمع المؤنث السالم. بناء على هذه التسمية جمع المؤنث السالم، تم تعريف هذا الجمع بأنه ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. هذا هو التعريف الشائع. فحينما أقول مثلا حضرت الطالبات، فالطالبات جمع طالبة، الطالبات جمع طالبة، وكلمة طالبة التاء فيها زائدة للتأنيث لأنها مؤنث طالب، فلما جمعت وضعت هذه التاء الزائدة في النهاية مع هذه الألف فصارت الطالبات. نعم، فالمقصود بأن المفرد هنا لم يتغير، ولذلك سمي هذا بجمع المؤنث السالم مقابلة لجمع المذكر السالم. إلى هنا تبدو الأمور طبيعية ومنطقية، لكن لا زلت أقول بأن تسمية ابن مالك ما جمع بألف وتاء مزيدتين أفضل. لماذا هي الأفضل؟ لأنه يجمع هذا الجمع ما كان مذكرا مختوما بالتاء، فتقول في حمزة حمزات، وفي طلحة طلحات، ويجمع على هذا الجمع أيضا ما صغر من بعض الأسماء المذكرة، فتقول في درهم دريهم، وجمع دريهم دريهمات، وتقول في جبل جبيل، وجمع جبيل جبيلات، ويدخل في هذا الجمع أيضا ما كان اسما لغير عاقل ولم يحفظ فيه جمع تكسير، ما كان اسما لغير عاقل ولم يحفظ فيه جمع تكسير. يعني مثلا حمام من جهة اللفظ مذكرة أو مؤنثة؟ مذكرة. ما جمع حمام؟ حمامات. سرادقات. سجلات. ليس هذا فقط، ما جمع رجل؟ رجال. جمع الجمع للرجال رجالات. اليوم مذكر أو مؤنث؟ قال الله سبحانه وتعالى في صوم رمضان أياما معدودات، فوصف هذا الجمع المذكر في الأصل في اللفظ، وصفه بالمؤنث. وهكذا جمع غير العاقل يمكن أن يوصف ولو كان مذكرا، يمكن أن يوصف بجمع المؤنث السالم. إذن رأينا أن هذا الجمع يجمع عليه أسماء، يجمع عليه أسماء غير مذكرة، غير مؤنث عفوا. حمزة اسم مذكر مختوم بألف، مختوم بتاء التأنيث. حمام، دريهم، جمع رجال كما ذكرت. إذن تسميته بجمع المؤنث فيها قصور، لأنه يجمع عليه ما ليس مؤنثا. جمع قطار يا باشمهندس، قطارات. نعم، رواسي شامخات كأيام المعدودات. نعم، وإن كان يمكن أن يقال في رواسي أنها جمع رصيع، لأن رواسي هي وصف لمحذوف، جبال رواسي، واضح؟ فهو وصف الأول الجبال بأنها رواسي، كما أنه يقال فيها رصيات، واضح؟ فساغ بعد ذلك أن يأتي بشامخات. يعني شامخات ليست الخطوة الأولى، وإنما هي خطوة تالية. نعم، إذن فهذا هو الجانب الأول الذي يغلب تسمية ابن مالك ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أن تسمية جمع المؤنث السالم غير دقيقة، لأنه يجمع أنواع من المذكر على هذا الجمع. الجانب الآخر أنه أحيانا لا يكون سالما، أنه أحيانا لا يكون سالما. كلمة أخ مؤنثها أخت، جمعها أخوات، سالم أو غير سالم؟ سالم، لأن هذه الواو أصل في الكلمة، ولذلك رد هذا الأصل وجمعنا فقلنا أخوات، صح؟ صح؟ إذن القاعدة تستقيم. تقول مثلا مثلا خالد بن الوليد، واضح؟ فتأتي بكلمة ابن بدون همزة الوصل لأنها في وسط الكلام، المؤنث منها بنت، مثل أخت. ما الجمع؟ لماذا لم ترد الواو؟ واضح؟ عن ماذا؟ هذا جمع مؤنث، هذا داخل معنا فيما جمع بألف وتاء مزيدتين. قال الله سبحانه وتعالى أصطفى البنات على البنين، فجاءت منصوبة وعلامة نصبها الكسر على القاعدة، واضح؟ إذن تسميته بما جمع بألف وتاء مزيدتين أولى من تسميته بجمع المؤنث السالم من جهتين. الجهة الأولى أنه ليس مؤنثا على الإطلاق وليس سالما على الإطلاق. نعم، لأن المفرد لم يسلم، من التغيير. لكن هذا يعرب إعراب جمع المؤنث السالم، وهذا كذلك. إنما قال المتأخرون جمع المؤنث السالم بالتيسير على طلاب العلم المبتدئين، ولتكون تسمية سهلة تقابل جمع المذكر السالم، فهذا جمع المؤنث السالم. وهي في الجملة قد تصح، لكن عند النظر والتأمل ترى أنها غير دقيقة. ما حكم هذا الجمع؟ من جهة الإعراب، هذا أول مثال ذكره ابن مالك لما يعرب إعرابا فرعيا بالحركات الفرعية نيابة عن الحركات الأصلية. وذلك لأن هذا الجمع علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه وجره الكسرة. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فجاءت هنا مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وواضحة أكثر في قوله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فالآن لو تأملنا هذه الآية لوجدنا أن الأسماء المؤنثة جاءت كلها منصوبة، ودليل النصب أن الله سبحانه وتعالى عطف المنصوب عليها، والمنصوب لا يعطف إلا على منصوب، ولذلك جاء آخر الآية ثيبات وأبكارا. فهذا الجمع جمع المؤنث السالم علامة رفع الضمة وعلامة نصبه وجره الكسر. لكن دعونا نعود ألسنتنا على هذه التسمية: ما جمع بألف وتاء مزيدتين. إذا ما جمع بألف وتاء مزيدتين علامة رفع الضمة علامة نصبه وخفضه أو وجره الكسرة. هل ينون أو لا ينون؟ ينون كما ذكرنا في هذه الأمثلة، وهو كغيره من الأسماء المنونة التي يسقط فيها التنوين مع وجود الألف واللام أو مع الإضافة. ولذلك إن المسلمين والمسلمات بالكسر دون تنوين، لأن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام. لما تحدثنا عن جمع المذكر السالم قلنا بأن التنوين فيه يقابل، بأن النون فيه تقابل التنوين في المفرد، وهذا كلام أغلبي كما ذكرت قبل ذلك. فلماذا جاء بالتنوين في جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ يقابل النون في جمع المذكر السالم التي تقابل التنوين في المفرد. واضح؟ إذن هناك علاقات متعددة بين الجمعين هي التي حملت المتأخرين على أن يقولوا بجمع المؤنث السالم مقابل جمع المذكر السالم. طيب، ماذا يقول ابن مالك أيضا؟ كذا أولاة ولد اسما قد جعل كأذ رعات فيه ذا أيضا قبل. جزاك الله خيرا. بعدما تحدث عما جمع بألف وتاء مزيدتين تحدث عما يلحق بهذا الجمع. قبل أن أبدأ في الملحق أذكر نقاشا دار في شروح الألفية حول لفظ ابن مالك في الألفية، فإنه لم يذكر مزيدتين، لم يذكر في الألفية في البيت مزيدتين. اقرأ البيت مرة أخرى السابق. وما بتا وألف فقال وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر والنصب مع، فذكر أنه يجمع بالتاء والألف دون أن يذكر الزيادة، فأشكلوا عليه في هذا البيت قضاء وبابها كغزاء وطغاء وعتاء، وكذلك كلمة أبيات، فإن قضاء تنتهي بألف وتاء وأبيات تنتهي بألف وتاء، فقالوا كان يلزم ابن مالك أن يقول مزيدتين حتى يخرج هاتين الكلمتين وبابهما، لأن قضاء ليست الألف والتاء فيها مزيدتين، أصل الكلمة قضايا، قضايا على وزن فعله قضايا، وإن كان الحرف الأخير بحسب موقعه، فهذا هو الأصل قضايا. تحركت الياء، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قضاء، واضح؟ وكذلك غزاة أصلها من الغزو، فهكذا يقال أيضا تحركت الواو وانفتح ما قبلها في غزوة فقلبت ألفا فصارت غزاة. وهذه الإجراءات تحركت الياء وانفتح ما قبلها تدخل في باب في الصرف يسمى باب الإعلال والإبدال، وسيأتي إن شاء الله. ولذلك دراسة الصرف في غاية الأهمية، النحو يهتم بالجزء الأخير فقط من الكلمة، والصرف يهتم ببنية الكلمة عموما، فلذلك دراسة الصرف في غاية الأهمية. نعم. أما أبيات فليست على فعلة وإنما على وزن أفعال، فأصلها بيت، فالتاء أصلية، يعني في قضاء الألف منقلبة عن أصل كأنها أصلية، لكن في أبيات التاء هي الأصل والألف جاءت للجمع لأنها جمعت جمع تكسير، كما أن قضاء جمعت أيضا جمع تكسير. فهل هذا الإيراد الذي أوردوه يصح لهم، وبخاصة أن ابن مالك قال في شرح التسهيل كما ذكرت، أو قال في التسهيل ما جمع بألف وتاء مزيدتين فنص على الزيادة في التسهيل، هل هذا الإيراد يصح لهم أم لا يصح؟ النظم له ضرورة، وبخاصة أن كل نظم له شرح، فما لا يذكر في النظم يذكر في الشرح، النظم شأنه الإجمال. طيب هذا جواب، لكن يعني نريد أقوى منه. يرد كلام ابن مالك بعضه إلى بعض، طيب كما نفعل في النصوص، يعني عموما يرد الكلام بعضه إلى بعض كما نفعل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يفعل مع غيره هذا الكلام، صحيح. لكن أورد الشراح علة أقوى، وهي ما ذكره ابن عقيل وكذلك الشاطبي في شرح الألفية، أن ابن مالك بدأ بقوله وما بتاء وألف قد جمع، فهذه الباء تسمى باء السببية، تسمى باء السببية، وتسمى أيضا بباء الآلة، تقول مثلا كتبت بالقلم، كنست بالمكنسة، فهذه الباء تسمى بباء الآلة، كأن ابن مالك أراد أن يقول وما تم جمعه بالألف والتاء، وأما قضاء وأبيات فلم يكن جمعهما بالألف والتاء، وإنما كان جمعهما بالصيغة التي جاء عليها، هذا على وزن فعلة وهذا على وزن أفعال. فالجمع هنا ليس جمعا بزيادة أحرف، وإنما الجمع هنا بانتقال من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع، جمع التكسير. فلذلك لم يشترط في حق ابن مالك إذن أن يقول مزيدتين. نعم، يعني كان الجمع سبب الجمع، آلة الجمع الألف والتاء. فكأن قوله في التسهيل ما جمع بألف وتاء مزيدتين، كأن نصه على الزيادة هناك تحصيل حاصل أو تأكيد معنى، وليس لكونه قيدا نسيه في الألفية. واضح هذا المعنى؟ طيب. بعدما ذكر ما جمع بألف وتاء مزيدتين وحكمه المميز له، وهو أنه ينصب، أنه يكسر في النصب والجر معا، وإلا فحالة الرفع يشترك فيها مع العلامة الأصلية للرفع وهي الضمة، فلا إشكال. لكن الإشكال في هذه الجوانب التي اختلف فيها في حالتي النصب والجر. ذكر بعد ذلك الملحق بجمع أو الملحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين، فذكر لهذا الملحق لفظين أو مثالين. الأول أولات، والآخر أذرعات. فأما أولات فألحقت بما جمع بألف وتاء مزيدتين لأنه لا مفرد لها من لفظها، لأنه لا مفرد لها من لفظها، كما قلنا في أولو في جمع المذكر السالم يقال هنا في أولات. فالعلة المشتركة بينهما ألا مفرد لهما، ولذلك أعربت كلمة أولات هذا الإعراب في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال الله سبحانه وتعالى وإن كن أولات حمل، وهكذا. إذن كلمة أولات وما كان على شاكلتها يعرب إعراب ما جمع بألف وتاء مزيدتين لأنه لا مفرد لها من لفظها. نأتي إلى اللفظ الثاني أو المثال الثاني، وهو كلمة أذرعات. كلمة أذرعات هكذا تضبط، وقصد بهذا اللفظ ما نسميه في باب العلم العلم المنقول، العلم المنقول. فقول ابن مالك اسما في الألفية يقصد به العلم وليس مطلق الاسم، وإلا فأذرعات هي في كل الأحوال اسم، وهي جمع ما جمع بألف وتاء مزيدتين اسم، وحينما نقلت إلى باب العالمية هي اسم أيضا، إنما قصد ما جعل علما. فما سميته بهذا الجمع يعرب إعراب هذا الجمع، وهذا يكثر عندنا في مصر. نسمي مثلا رجلا بركات، والنساء مشتهر فيها جمالات، عنايات، سعادات، جمالات، عنايات. نعم. لكن هذا العلم المنقول عما جمع بألف وتاء مزيدتين فيه ثلاثة أوجه من الإعراب، إما أن يعرب إعراب جمع ما جمع بألف وتاء مزيدتين مع التنوين، فتقول مثلا مررت بأذرعات، وإما أن تعربها إعراب هذا الجمع دون تنوين فتقول مررت بأذرعاتي، وإما أن تعربها إعرابا ممنوع من الصرف لأنه صار علما فيجتمع فيه علتان، العلمية والتأنيث، فتقول مررت بأذرعاتا. وعلى هذا جاء بيت امرئ القيس: تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عال. هذه القصيدة صحيح يعني في الحقيقة مليئة بالأبيات التي لها دلالات وتاريخ وذكريات، لكن دعونا نقف مع هذا البيت فإنه يثير شجون. يقول: تنورتها من أذرعات، هذه جملة، وأهلها، إلى هنا ينتهي الشطر الأول، بيثرب أدنى دارها نظر عال أو عالي كما كتبها، كما جاءت على البيت. معنى البيت حتى نفهم الإعراب، لأن الإعراب فرع للمعنى. امرؤ القيس كان كما تعلمون معلوما بمغامراته، وكان يلقب بزير نساء عند بعض من تعرض لترجمته يعني. والعجيب كما قال الله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. حتى في هذا الباب حينما تقرأ أشعار امرئ القيس يتحدث عن ما فعله بفلانة، ومع أنه في الواقع لم يكن له علاقة بالنساء، لم يكن له قدرة على الجماع، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن أبيات امرئ القيس تتميز بالجزالة والفصاحة والقوة. هو يقول أنه من شدة شوقه لحبيبته تنورتها، يعني نظرت إلى نارها، وأنا في أذرعات. تعرفون أذرعات؟ مكان في الشام. ما اسمه هذا المكان؟ درعا، التي تتبع محافظة حوران في سوريا. تعرفون درعا؟ في الأيام الماضية ذكر لها يعني ذكرت في مواقع متعددة يعني أو في مواقف متعددة. فدرعا هي أذرعات، واضح؟ فهو يقول أنا في درعا، أنا في أذرعات وهي في يثرب. وتأمل: أدنى دارها نظر عال، ذكره بعض المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، فقالوا بأن أحد الأقوال في هذه الموقعة التي هزم فيها الروم على يد الفرس أنها كانت هناك في أذرعات، ولذلك سميت بأدنى الأرض. وبعض الذين تناولوا شرح هذا البيت يقولون وعلى مراعاة الواقع قديما في جزيرة العرب وأنه لم تكن هناك مباني مرتفعة، فيمكن فعلا لمن كان في هذا المكان في أذرعات أن يبصر نارا في يثرب، لأن الأرض منخفضة عن يثرب، واضح؟ لكن الغريب في هذا البيت أنه ما رأى هذه النار بعينيه وإنما بقلبه من شدة شوقه، تخيل هذه النار أو توهمها بخاطره. معلومة أخرى عن أذرعات، أذرعات هي أدنى الأرض في تفسير في أدنى الأرض، وأذرعات هي أول الحشر. الناس سيحشرون في أرض الشام لأول الحشر أذرعات. معلومة ثالثة، أذرعات هي التي بناء على الآية هي التي طرد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، أخرجهم من مكة، أخرجهم من المدينة إلى الشام إلى أذرعات. معلومة إضافية، أفخاي أذرعي من أذرعات، وهي كتبت في التوراة أذرعي، التي سماها العرب أذرعات هي في التوراة أذرعي، وأفخاي عربي من درعة. نعم، النطق رسمي باسم جيش الصهاينة، هو أصلا سوري من درعة من بني النضير، وهو يرى أن له حقا في المدينة ويعمل لأجل هذا الحلم، لأجل أن يسترد الديار في المدينة. بل إنك تفاجأ بأن بعض الصهاينة في مفاوضاتهم للفلسطينيين والعرب يقولون بأن لنا حقا تاريخيا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأماكن هي ملك لليهود. يعني واهم من يظن أن المسألة تتوقف عند حدود دولة إسرائيل الكبرى التي يبحثون عنها. فالشاهد هو يقول أنا تخيلت نارها وأنا في الشام وهي في الحجاز في يثرب. يقول أدنى دارها نظر عالي، يعني أقرب مكان إلى بلادها إلى دارها بعيد عني جدا، فكيف بدارها أصلا، ومع ذلك رأيت نارها مع هذا البعد من شدة الشوق. والشاهد هو قوله أذرعات، فقد ورد هذا البيت بالأوجه الثلاثة تنورتها من أذرعات من أذرعات من أذرعات. وكما ذكرت بأن هذا الحكم يلحق كل علم منقول عما جمع بألف وتاء مزيدتين كبركات وعنايات وجمالات وسعادات وعرفات. وبهذا يكون كلام ابن مالك عما جمع بألف وتاء مزيدتين قد انتهى. ثم ذكر قسيم هذا الجمع فيما يعرب بالحركات الفرعية نيابة عن الحركات الأصلية، ويكون عكسه في الجر والنصب، وهذه علاقة تستلزم الذكر بعده، وهو ما يعرف بالممنوع من الصرف. وابن مالك تحدث إجمالا عما يريد أن يتحدث عنه ما يتعلق بهذه الجزية، وهي الإعراب الفرعي هنا، وسيتحدث إن شاء الله بالتفصيل عن علل المنع من الصرف وعن الممنوع من الصرف في باب خاص سماه ما لا ينصرف. ماذا قال ابن مالك هنا؟ وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أن ردف. جزاك الله خيرا. المقصود بهذا البيت أن إعراب الممنوع من الصرف يكون في حالة الرفع علامته الضمة، وفي حالة النصب والخفض معا علامته الفتحة. وتأمل كما ذكرت في ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أذكر هنا بأن ابن مالك يذكر الخاصية، ففي جمع المؤنث السالم ذكر النصب والجر بالكسر، وبدأ بالنصب لأنه الغريب، وهنا قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وذلك لأن الممنوع من الصرف علامته المميزة أنه في حالة الجر تكون علامة جر الفتحة التي هي علامة أصلية للنصب، لكنه في حالة الرفع علامته الأصلية الضمة، وفي حالة النصب علامته الأصلية الفتحة، علامته الأصلية الفتحة، لا إشكال، لكن الإشكال في حالة الجر، ولذلك ذكرها فقال وجر بالفتحة ما لا ينصرف. وأنت ترى أن الممنوع من الصرف له علل كثيرة، لكن يعني يجدر أن أشير إليها ولو إجمالا، ثم نتحدث عنها تفصيلا إن شاء الله في بابها بإذن الله، نسأل الله أن يتمم لنا هذا الشرح. فالممنوع من الصرف كما ذكرنا الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكرنا قبل ذلك، متمكن، وهذا المتمكن ينقسم إلى قسمين، متمكن أمكن وغير أمكن وغير متمكن. فالمتمكن المعرب وغير متمكن المبني، والمتمكن الأمكن هو الاسم المنون، وغير الأمكن هو الممنوع من الصرف. يذكرون أن علة المنع من الصرف الأصلية هي أن الاسم يشبه الفعل، كما أن علة البناء الأصلية أن الاسم يشبه الحرف. أما الاسم الخالص من الشبه بالفعل أو الحرف فهذا هو المنون وهو المتمكن الأمكن. الممنوع من الصرف أو من التنوين، لعلي ذكرت لكم قبل ذلك المناسبة بين الصرف والتنوين، هل يذكرها أحد؟ لماذا سمي التنوين بالصرف؟ لأن الصرف صوت والتنوين صوت. التنوين يعرف بأنه نون ساكنة تلحق آخر الاسم، وهذا في المصطلح، لا في المصطلح النحوي، لكن أو في الاصطلاح العلماء عموما يعني، لكن في اللغة التنوين تصويت، نون الطائر وإذا أحدث صوتا، وكذلك الصرف صوت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال حتى التقيت مرتقا سمعت فيه صريف الأقلام. تعرف صريف الأقلام؟ هذا هو صريف الأقلام، لكنه يكون أوضح. نعم، يكون أوضح على الورق، وهذا يعني من باب التقريب، وإلا فصحف الملائكة وأقلام الملائكة ليست البوص والورق من البردي، وإنما هذا ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين، الممنوع من الصرف إجمالا ينقسم إلى قسمين، ما يمنع من الصرف لعلة، وما يمنع من الصرف لعلتين، وإحدى العلتين لا بد أن تكون معنوية، والأخرى لفظية، لكن لا بد أن يجتمع. فأما الممنوع من الصرف لعلة واحدة فهو ما كان على صيغة منتهى الجموع، أو ما كان مختوما بألف التأنيث. وألف التأنيث بدورها إما أن تكون مقصورة، وإما أن تكون ممدودة. والعلة المعنوية إما أن تكون عالمية، وإما أن تكون وصفية. ثم تأتي العلة اللفظية مع العالمية التأنيث بغير ألف، وزن الفعل، زيادة الألف والنون، العدل، العجمة، ومع الوصفية زيادة الألف والنون والعدل ووزن الفعل. العجمة، العجمة إنما العجمية تعمل بالحمص. أن يكون اللفظ أعجميا، أن يكون اللفظ أعجميا يعني غير عربي الأصل. نعم، فودافون. طيب، فهذا يعني إجمالا، لكن كل واحدة من هذه العلل لها مثال ولها إعراب، لكن الشاهد أنها جميعا علامة رفع الضمة وعلامة نصبها وجرها الفتحة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، وهو شاهد على أن الممنوع من الصرف لا ينون: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فصوامع ومساجد جاءت دون تنوين لأنها على صيغة منتهى الجموع، كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. فهذا مثال لما كان بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، كما في قوله سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. فمع أن جفان وجواب وقدور معطوفة على ما قبلها وهي جاءت بالجر، وهذا يعني أن ما قبلها يكون بالجر أيضا، لكن علامة الجر كانت الفتحة، كما في قوله سبحانه وتعالى، كما في أول الآية قال الله سبحانه وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. لكن نعم، يذهب إلى فرعون، صحيح. لكن هذا الممنوع من الصرف ذكر ابن مالك أنه يصرف، هكذا يقول النحاة، لكن ابن مالك لم يقل ذلك، لأن كلمة يصرف بهذا المعنى الذي ذكرناه يتبادر إلى الأذهان أنه يلون، وهو ليس كذلك، وإنما المقصود أن العلامة المميزة والوصف الفارق لهذا الباب، باب ما لا ينصرف، هو أنه يجر وعلامة جره الفتحة. فابن مالك يقول هذه العلامة، هذه الصفة الفارقة لا توجد في هذا الممنوع من الصرف في حالتين: الأولى إذا جاء مقترنا بالألف واللام، الثانية إذا أضيف إلى غيره، يعني يعرب مضاف ليس مضافا إليه. مثال الأولى قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجاءت مجرورة وعلامة جرها الكسرة. والأخرى مثالها قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأحسن ممنوع من الصرف لكنها مع ذلك جاءت مجرورة وعلامة جرها الكسرة لأنها أضيفت إلى ما بعده. ما لم يضف أو يكن بعد آل ردف. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم، أليس الله بأحكم الحاكمين. ما لم يضف يعني يضف هو إلى غيره. لماذا قلنا بأنه يجر هنا وعلامة جره الكسرة دون التنوين؟ لأن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام ولا مع الإضافة. لأن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام ولا الإضافة. وبهذا ينتهي كلام ابن مالك عن العلامات الفرعية في الأسماء، ونبدأ إن شاء الله مع الأفعال الخمسة في اللقاء القادم. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.